سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأجل العلوم وأفضلها الفقه فيما أراده الله سبحانه وتعالى. والكتاب كتب الفقه التي تبين أحكام الله عز وجل في الحلال والحرام، معرفتها وفهمها من أجل المقاصد، والتعب في تحصيلها جهاد في سبيل الله. وكل من عانى ذلك لا يظن أنه ضيع وقتا سدى خطواته في سبيل الله، ولا يجد المرء عملا أشرف وأجل من أن يسعى في طلب العلم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية والسداد، وأن يصلح المقاصد والنيات، ويوفقنا ربنا لما يحب ويرضى. اقرأ إبراهيم. بسم الله. إن الحول إحدى الشروط في وجوب الزكاة، لا يجب على مال حتى يحول الحول عليه هذا من رزق الله بالملاك، لأن الزكاة كما أن فيها تيسيرا للفقراء ورحمة به، كذلك رزقا للملاك. المالك من رزق الله به أنه لم يجب عليه الزكاة في كل حين، لكن تريث عليه وانتظر حتى يحول عليه حول، فمجرد مرور العام عليه مظنة نمائه فيكون لا إجحاف فيه إذا أخرج الزكاة. فيقول لا بد من شرط الحول في المال إلا إذا كان هذا المال ربحا في تجارته، فالربح هذا لا يقول لم يحل، لا يقول مالكه لم يحل عليه الحول، لا، الربح يضم إلى الأصل. إذا تاجر في 5000 ثم ربح ولو قبل نهاية السنة في منتصف السنة، كذلك 2000 أو 3000 أو 1000 أو 5000 تضمها إلى الأصل ويزكيها حسب حول الأصل، يشوف يرى وينظر متى امتلك هذه 5000 فيضم إليها 5 ريالات، لأن يعني قلنا أن النقدين لا وقص فيها، الوقص في السائمة فقط. أما كل ما زاد من مال المرء من الحبوب والثمار وأموال التجارة وزكاة النقدين، فكل ما زاد بحسابه ولو 5 أو 100 ألف فيضمها إلى الربح، وحولها حول أصلها، يعني حول الربح حول رأس المال. واضح هذا؟ وكذلك الماشية، لو عنده إبل أو غنم أو بقر فنتجت فنتاجها، لا يقول هذه ينتظر لها حولا، لا، حولها حول أصلها. مثل هذه خلاف بين الأئمة، لكن هذا المذهب لعله الراجح. واضح؟ فربح التجارة ونتاج الماء السائمة حولهما حول أصلهما. واضح الكلام هذا؟ لكن لو امتلك مالا جديدا، لو شرى إبلا أو غنم أو بقر بماله، أو جاءته هبة أو ورثه، فلا يضمه لأصله، حوله حول مستقل يستأنف به عاما منذ ملكه. لكن لو كان نتاجا من رأس المال فيضمه إلى أصله، لكن لو اشترى أو وهب له فيستأنف له حول، يجعل له حول مستقل، يكون عنده غنم أو بقر أو إبل، ثم اشترى لها أضافة إليها رؤوس أغنام أخر، يجعل لهذه حول وهذه حول. وإن أراد أن يحولها بحول يعني تفضلا من عندهم رغبة فيما عند الله فذلك جائز، لكن لا يجب عليه إلا أن يكون حولا مستقيما. نعم يا رب. أما إذا استفاد مالا قلنا يضم إلى الأصل بجميع الأموال، يضم إلى الأصل بجميع الأموال. فإن كان الأصل ناقص عنده 30 رأس من الغنم ونصاب الغنم 40 شاة، ثم اشترى 10 صيام تضمها إلى الأصل، فمتى يكون الحول؟ حولها منذ اكتمل النصاب. متى يكون حولها؟ منذ اكتمل النصاب، يبدأ إليه يحسب الحول منذ كمال النصاب. وإن كان عنده نصاب كامل ثم اشترى غنم رؤوس جديدة، هذه لها حول وهذه لها حول. ضبطنا هذه مثلا، هذه من أحسن المسائل إذا ضبطناها عرفنا تعظم زكاة النعم. نعم يا أخي. فإذا كفى ولا زكاة فيه حتى يتم عليه الحول إلا زكاة النعمة ورد التجارة، فإن حولهما حول مقضيمة أن يجب فقهما إلى ما عنده من نفسه إن كان نقابا، لقول الجمهور ولقول عمر اعتد عليه من نفسه ولا تأخذها منه، رواه مالك. لقول عمر اعتد عليه المستخلى ولا تأخذها منه، عرفنا وجه الدلالة منه بيناها فيما سبق كذلك. اقرأ يا أخي. ولقول علي اعتد عليهم الصغار والكبار ولا يعرف لهما مخالف صحابا، اعتد عليه المستخلى ولا تأخذها منه. الأمر من عمر رضي الله عنه موجه لمن؟ للساعي المصدق، لا يأخذ السخلة منهم. السخلة صغار الإبل، يطلق على من ولد له يوم أو أشهر. فقال عدها عليه، أي تحسب هذه من الأمهات، من الأمات ناوي يحمل بها النصاب وتأخذ من الزكاة، لكن هذه لا يعتد بها في الصدقة، لا تأخذ هذه إن لا تنفع، لأن فريضة المقدر التي يأخذها الساعي أو المصدق أو التي يخرجها صاحب المال لا بد أن تكون فريضة مقدرة، مو أي بعير أو أي جمل أو أي ناقلة، لا بد أن يكون لها سن معين. السخلة لا تؤخذ لكن تحسب عليه، كون يحسبها عليهم ولم تلد إلا يومين دلالة على ماذا؟ استدل به المصنف على أن نماء ما نمت الماشية وما نمى ربح التجارة يحسب من الأصل لا يحسب مستقلا، حوله حول أصله. هذه الدلالة فيه واضحة، هي غامضة لمن لم يتفصل لا ما يفهم، لكن هذا واضح إن شاء الله. تقرأ. لقول علي يحسب عليهم الصغار والكبار ولا يعرف لهما مخالف الصحابة، ولأن السائمة يختلف وقت ولادتها وإفراد كل واحدة يسوع، وجعلت تبعا لأماتها أمات يطلق على الحيوانات، والأمهات على بني آدم. بعضهم جعل هذه اللغة الصحيحة وبعضهم جعلها اللغة الفصيحة. إذا قلنا اللغة الصحيحة فمعناه إطلاق الأمهات على الحيوانات خطأ، إذا قلنا اللغة الفصيحة معناه تطلق هذه الأمهات على الحيوان لكن لغة ضعيفة. أفصح منها أن يطلق الأمهات على بني آدم والأمات على هذا. نعم. هذا يعني أراد أن يقول وما الحكمة في جعل نفاج السائمة يتبع أصلها في الحول، الحول في النصاب كذلك. قال الحكمة فيها أنك لو جعلت لكل ولد جديد مما أنتجت النعم حولا مستقلا يشق، هذه ولدة اليوم، هذه بعد شهر، هذه قبل شهر، متى تحسب لها؟ بيد الله تشق هذه كلها، تجمعها حولها حول أصلها. هذه الحكمة في جعل النتاج حوله حول أصله، هذه العلة يسمى التعليم. نعم. ولأنها تابعة لها في الملك فيتبعها في الحول، فلو ماتت واحدة من الأمات فنجت السهلة انقطع، فإلى الأولاد ما لو نتجت ثم ماتت. يقول يعني ضرب مثال، لو امتلك 40 راس من الغنم هذا نصاب، ولو ماتت واحدة نقص النصاب، والنصاب شرط في وجوب الزكاة، 39 ما يجب فيه الزكاة. ماتت من الأمات الصبح، ثم في المساء ولدت نسجت أخرى فأصبحت 40، ينقطع الحول أو يستمر؟ ينقطع الحول، لما ماتت واحد أصبحت 39 فانقطع الحول. إذا ولدت ثانية ولو بعد ساعات يستأنف لها حولا جديدا، يبدأ الحول. أرضي حالة ورثة التجارة كذلك معنى، فوجب أن يكون مثله حكما. ورثة التجارة كذلك معنى، يعني العلة التي موجودة هنا موجودة في رثة التجارة. ما هي العلة الموجودة التي من أجلها شرع الحكم في إلحاق النتاج بالأمهات الماشية؟ ما هي العلة؟ ما الحكم من ذلك؟ الحكمة مشقة، يقضي إلى التشخيص، ومشقة المتابعة أن تجعل لكل واحدة حولا مستقلة، مشقة كبيرة على الملاك. هذه المشقة موجودة وين؟ في النقدين وفي رؤوس التجارة. فلما كانت كذلك، لما كانت العلة تجمعهما، هذه كلمة معنى، اشتركا في الحكم فكان الحكم واحد. معنى اخرى. وان لم يكن الارض نصابا فحوله من حين كمل النصاب، لانه حينئذ تتشرط فيه التبعيه كما وجب فيه الزكاه. الاخوه قد نعلم أنه لا يكون أحدنا يملك ماشية ولا ينتظر المستقبل، لكن طالب العلم يجب في حقه أحيانا ويستحب في حقه أحيانا أن يعلم حكم الله في المسألة ولو لم يكن تلزمه، لأنه قد يسأل عنها. ثم شوقك أو رغبتك في معرفة حكم الله هذه من الإرادات التي يؤجر عليها، هذه من الرغائب، رغبة الإنسان وميوله مما يؤجر عليها، يسمى عمل القلب، يسمى إيه؟ عمل القلب. فالميل والرغبة والحب والفرح هذه من الأعمال التي يؤجر عليها. فتعلم الإنسان ما في رفيق ولا في عبيد، ونعلم أحكام الله فيها، يعلم أحدنا أنه لا يملك ماشيا الآن وقد المستقبل عن علمه عند الله عز وجل، لكن رغبتك في علم في حكم في معرفة حكم الله في هذه المسألة تؤجر عليها، ثم معرفتك بعد الرغبة تؤجر عليها مضاعف، أن تحقق تلك الرغبة فتعلم هذا، هذه ما تؤجر عليك حتى ولو لم تعمل به، لم يمر عليك في حاجة ذلك، ما عليك زكاة من هذا النوع. فمن عمل ذلك وترصد أن يأتيه يوما من الأيام سائل أسأله عن حكم الله في هذه المسألة، يعرف أنه له جواب، هذا من الصديقين إن شاء الله، هذا من العلماء العاملين، فاعلم حكم المسألة ولو لم تتوقع أن يكون لك فيها فائدة، لكن قد أسألك يوما ما، ومعرفتك لها فيها أجر عظيم. عرفنا؟ قلنا هذا لأن لا يأتي الشيطان فيسول لأحدنا أن هذه المسائل لا عمل لها اليوم عندنا، وليش نضيع أوقاتنا فيها؟ ليست مضيعة أوقات يا أخوان، هذه معرفة حكم الله في المسائل مما يؤجر عليه العبد ولو لم يعمل بها، هذه ما تؤجر عليه، استماعك وجلوسك وانتظارك وقراءتك لها بالدار، هذه ليست من مضيعة الوقت، بل كل زمن ولو كان يسيرا تصرفه في معرفة هذا مما تؤجر عليه إن شاء الله تعالى. معنى فإن لم يكن الأمر نظاما فحوله بالدين كم للقاتل أنه في نعيم تتحقق فيه الجمعية كما وجبت فيه الزكاة. وقد علم أنه قبل ذلك لا تجب فيه الزكاة لنقصانه عن الإقامة. العبارة واضحة لكن لكم خالف بهم وما قرأ شوية يظن أنها غير مفهومة ولا هذه شرحناها الآن قبل ما أقول ما قابل هو هذا المراد. ونقل عن حنبل حول الكل ضد ملك مع إلزام النظام هذا قول مالك. الرواية الثانية في المذهب أن نتاج السائمة حولها حول أصلها لو قلنا يضم جالين خال ونقل حنبل حول الكل منذ ملك الأمهات بنماء النصاب لو كان عنده 30 من الغنم ثم اشترى 20 أو 30 وضمها إلى 30 فأصبحت نصابا وزائد. مالك يقول يضم هذه إلى الأصل والإمام أحمد يقول لا ما ليس نتاجا إنما حصل عليه من طريق الشراء والهبة والبيع والإرث وغير ذلك يجعل له حولا مستقلا مالك يقول لا العلة التي من أجلها قلتم أن النتاج يتبع الأصل هي موجودة هنا كذلك وهي ما مشق على المالك في معرفة حول كله فيجعل ذلك تبع الأصل وهي رواية عند الإمام أحمد فهو قول مالك رحمه الله. واضح هذا؟ نعم. لأنه قلنا ربح التجارة يضمها إلى الأصل حين يريد الزكاة لكن لو كان هذا الربح ظهر قبل الحول فما العمل؟ قال كذلك يضمه إلى الحول ولا يستأنف له حول جديد. موقع بكر إن شاء الله أخرى. ولا يقضي الوارث على حول المولود من ورث مالا من ورث من ميت نصابا يستأنف له حولا لأن الملك متجدد ولا يقول أن الميت كان يمتلك هذا المال ومضى عليه 6 أشهر وورثته الآن فيجب علي إخراج زكاته بعد 6 أشهر لا إنما يستأنف له حولا جديد. واضح هذا؟ نعم. ويضم المستفاد الى نصاب بيده من جنسه او ما في حكمه ويزكي كل واحد اذا تم حوله. المال المستفاد بيناه فان استفاد مالا من جنس ما عنده يضمه الى ما عنده يعتبر نصابا استانف حوله والا لكل واحد حوله. بيناها بما سبق. قول هذا وقيل يعتبر النصاب في مستفاد هذا القول من ملك عنده 2000 ريال واستفاد 3000 عن طريق حرث ولا بيع ولا شراء هذا المستفاد يضم إلى الأصل. بعض يقال لا يضم إلى الأصل إلا إذا كان نصابا فهو قول عند أحمد لكن الصواب كل ما استفاده يضمه إلى أصله فإن كان الأصل ناقص عن النصاب كمل به النصاب. وإن كان هناك الأصل نصابا كاملا فاجعل هذا حولا مستقلا. نعم. تقرأ. وإن ملك نصابا صغارا انعقد عليه الحول حين ملك. هذا هو المذهب في عموم الموت في 40 شاة شاة، لأنها تقع على الكبير والصغير. وإن ملك نصابا ذهب إلى السوق فوجد بني أو جزع صغار من الغنم مثنى جذعان أو أقل من جذعان، واشترى هنا قال نصابها يعني حولها منذ ملك النصاب حولها. ما الإشكال في إيراد هذه المسألة؟ وكلنا نعرف أن من ملك نصابا حوله منذ استفادة. ليش يردها؟ واضح. أراد أن يقول أن هذه السن من الحيوانات إبل أو بقر أو غنم إذا كانت صغارا لا يجزي في إخراجها، لو أخرجها للمصدق ما أجبنها، ولو أخرجت على أنها الفريضة المقدرة لا تقبل ديانة، ولو ملكتها وهي لا صح إخراجها قد يكون في إشكال. قل لا، إنما يتم الحول حين تكبر، فحينئذ نعتبر لها حولا. يقول لا، حولها منذ ملكتها ولو كانت صغار. واضح المسألة؟ تقرأ. هذا هو المذهب في عموم قوله في 40 شاة لأنها تقع على الكبير والصغير، ولقول أبي الفتح لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. إن هذا في بعض المذاهب يرون أنه لا يكون حوله إلا إذا كان سنه سن الفريضة المقدرة. قال لا، منذ ملكها عقد لها حولا ولو كان صغارا. واستدل عليه بقوله صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة شاة. قل لك هذه الآن مو ما حدد. يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق اللفظة، أطلق يعني قال شاته لم يقيد هذه الشاة بسنة، دل على أن أي شاة صغيرة أو كبيرة يعتبر لا يعني وجد اعتبارها الحول منذ ملكها. نعم. اقرأ ما بعده ثم الدليل الثاني ما هو؟ قول أبي بكر رضي الله عنه قال قول أبي بكر لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. هذا قتال أهل الردة الذين منعوا الزكاة. قال لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. العناق الجبر الصغير. لو منعني هذا هو رضي الله عنه أتى به من باب الافتراض، ولو كانوا يقدمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم صغارا لأن الصغير يجوز إخراجه لو كانت الغنم كلها صغار. كيف يكون هذا؟ تموت الأمات ولا يبقى إلا الصغار، وجاء المصدق جاز له أن تخرج من هذه الصغار. فيقول أبو بكر رضي الله عنه لو منعوني عناقا كانوا يأدونه إلى رسول الله من لقاتلتم عليه. استدل به الشارع على ماذا؟ على أنه من ملك صغار الغنم فحولها من حين ملكها لا ينتظر بها البلوغ ولا السن المعين. نعم. وهي لا تجب في السماع لكن لو تغذت باللبن فقط فقيلة الجيش لنفوقها فيها تبعا للفقهاء كما يتبعها في الحول. وقيل لا تجي في الكبار اي لا تخرج يعني الغنم الكبيره ما تحفظ تطلع صغيره لا في سن معينه لكن لو تغذت باللبن فقط اي وقيل يجب وقيل يجب لوجودها فيها تبعا للامهات كما يتبعها في الحوض وقيل لا لعدم الزوج يختاره المجد إذا كان عند 40 من الصغار هذه ما تربع افترضنا ماتت الأمات فسنعرف في صدقات النعم الماشية أن من شرط وجوب زكاتها أن تكون سائمة أن ترعى أكثر العام ما ينفق عليها مالك وهذه التي تتغدى على اللبن ما ترعى هل يجب فيها الزكاة أو لا يجب فيها الزكاة قال في وجهين يحتمل وجوبها يحتمل عدم وجوبها نعم نقرأ وعنه لا ينعقد حتى يبلغ سنا يغني كله في الزكاة إذا من ملك نصابا من صغار النعم فيه روايتان المذهب أنه من دين ملكة والرواية الثانية حين يبلغ هذا الصغير سنا مما يصح إخراجه واضح هذا؟ نعم لقول مصدق النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن لا آخذ من رابع شيئا إنما حقنا بالثنية والجمع وعليها إذا ماتت الأمهات كلها إلا واحدة لم ينقطع الحول بخلاف ما إذا ماتت كلها قاله في الشهر وذكر القاضي في شرح التصحيح أنها تجب في الحمام وفي بنات المقام والجمود وجهان بناء على الاتحاد هذه المسألة انتفاق وبنات اللبون المحاض سنتكلم إن شاء الله إذا وصلنا إليها هل يصح إخراج صخلة مكانه ولا لا يصح نعم فطرة ما بعد ومتى نقص النقاب في بعض الحوض انقطع لأن وجود النقاب في جميع الحوض شرط للوجود نعم ظاهره عدم العفو عنه مطلقا لكن اليسير معفو عنه كالحبة والحبتين ولا في النقص بين أن يكون في وسط الحوض أو طرفه يقول لك لا يأثر النقص إذا نقص النصاب في الحوض يضر ذلك لكن لو نقص ساعة أو ساعتين لا يضر لكن لو نقص يوم أو يومين سيستأنف له حولا ينقص النصاب بماذا؟ ببيع أو غيبة أو موت أو أنه أطعمه لضيف أو أكل منه لحاجة ينقص النصاب إذا نقص النصاب أثناء الحول يستأنف له حولا جديدا واضح هذا؟ سواء كان النقص في الأول أو في الوسط أو في الأخير لا يضر وظاهر كلام القاضي وغيره أن اليسير من وسط الحول يؤثر وظاهر الخبر يقتضي التأثير مطلقا قال في شرط وهو قولا إن شاء الله تعالى خلافا للحنفية أنه لو نقص الحول أثناء السنة لا يضر يقول هذا جميع نعم أو باع ولو بيع خيار على المذهب أو أبدله بغير جنسه كمن أبدل 40 من الغنم بعشرين دينارا أو باع شيء درهم لو باعه بيع خيار في المنهج لو باع ما فيه النصاب واشتراه المشتري على الخيار والخيار 3 أيام يعني انظر في هذا الذي اشتريته من النعم او غيره من البضائع او لا اشترط في النعم اشترط في عروض تجارة قال 3 أيام هذا خيار فلو ظهر أن المشتري رد السلعة عافها فله ذلك ينقطع ولا ما ينقطع؟ قال هنا ينقطع لأن الخيار ينتقل الملك بمجرد العقد إلى المالك. فهم الحالي؟ أراد أن يقول ذلك. فإذا انتقل الملك واشتراه ذلك بعد الخيار، فإن تم الحول فإخراج الزكاة على المالك الأول على البائع، وإن لم يتم الحول فينتقل الحول إلى المالك الجديد ويستأنف له حول جديد. واضح هذا؟ هذا معنى الخيار. أخذ ما بعده أو أبدله بغير جنس، كمن أبدل 40 من الألف بـ20 دينارا أو بـ2000 يرحب بـ30 من البقر. انقطع الحول. انقطع الحول. جواب ماذا؟ إذا أبدله بدلاً نقص النصاب. لو عنده غنم وأراد أن يبادلها ببقر فتبادل أخذ صاحب البقر الغنم وأخذ صاحب الغنم البقر من هذا، جازت المبادلة. كذلك انقطع الحول ولا ما انقطع؟ انقطع الحول لأنه بادله من غير جنسه، بادله بغير جنسه. لكن لو بادله بجنسه أبدل ضأنا بماعز هذا لا، أو أبدل غنم 100 بـ200 من الأجر فيها الربا، لو بدل 100 بـ200 من الغنم هذا لا ينقطع الحول فيه، لأنه كأنه المال هو الموجود عنده. واضح؟ ويخرج زكاته مما قبضه جديدا. نعم. قطع الحول ما تقدم ويستعنف حولا، لكن لا ينقطع بوضع الأمهات والنصاب تام لكان ولا بيع فاعل. لكن لا ينقطع بموت الأمهات والنصاب كان من نتاج. يعني يقول لو فيها صغار وكبار وباتت الأمهات والصغار موجودة تامة لا قطع النصاب. ولا ينقطع ببيع فاسد. لو باع 40 شاة أو عروض تجارة مما فيها الزكاة لإنسان ثم ظهر أن البيع فاسد بطلان البيع وفساده له أسباب كثيرة، منها جهالة المشترى وعدم معرفة الثمن وعدم القدرة على التسليم وما إلى ذلك. لو كان هذا البيع فاسد ثم بعد ذلك أراد أن يصححها فرجعت السلعة إلى صاحبها والقيمة لصاحبها، ينقطع الحول ولا ما ينقطع؟ ما ينقطع. واضح؟ خلاف البيع الصحيح لو كان خيارا ورجع انقطع الحول، أما هنا لا ينقطع الحول. طيب الفقيه يسأل لما هنا لم ينقطع في الخيار وفي البيع الفاسد قطعناه؟ كيف يكون الجواب؟ هذا الفقه. واضح؟ لما في الخيار ما انقطع الحول وفي البيع الفاسد لم ينقطع الحول وفي الخيار؟ حسن، لأن الملك لا ينتقل. في البيع الفاسد الملك لا زال باقيا على صاحبه. نعم. وظاهره أنه ينقطع إذا أبدل ذهبا بفضة وبالعكس، وهو رواية مخرجة من عدم الصرف وإفراده عنه. رواية مخرجة، لكن المذهب أن الذهب والفضة نوع واحد. اللي عنده ذهب وفضة يضمهم إلى بعض إذا بلغ نصابا أخرجه، أخرج الزكاة. فيقول هنا لو بادل ذهب بفضة هل ينقطع الحول؟ يقول في رواية مخرجة ولا استقيم ينقطع الحول، لأن الذهب والفضة تنفعان في الخلطة فهو من جنس واحد، فهما من جنس واحد. نعم. فالمذهب لا ينقطع لأنهما أبو يعلى يقول انظر إن كان عنده ذهب وفضة أيهما كان أكثر الحول عنده، فكان الذهب أكثر أخرج مقدار الزكاة من نصاب الذهب، وإن كان الفضة أكثر الحول أخرج من نصاب الفضة. نعم. وذكر القاضي والحافظ والشيخان إذا اشترى عرضا للتجارة بنقد أو باعها به أنه يبني على حول الأول، لأن الزكاة تجب في أثمان العروض وهي من جنس النقد من باعها. عنده 200 درهم واشترى بها عروض تجارة بالبيع والشراء، هل يعتبر حولها حول الأصل والمئتي درهم ولا يستأنف لها حولا جديدا؟ قال لا، حولها حول المئتين درهم. لما؟ لأن عروض التجارة تقيم بالأثمان، نصابها تقدر بالأثمان فيخرج زكاتها بالذهب والفضة، وتقدر هي بالذهب والفضة. فالأصل في عروض التجارة القيمة، لو عند رز وسكر وشاي لا نعتبر الرز وسكر وشاي، إنما نعتبر قيمتها كم تسوى هذه، فالعبرة بالقيمة. لما كانت كم تسوى إنما تقدر بالذهب والفضة فهذا لا يعتبر مبادلة يقطع الحول، يقول لا يقطع الحول، إنما حولها حول أصلها. عرفنا هذا؟ هذه مسألة تفصل لها الناس، لا تخفى على كثير من التجار هذا. نعم. وفي عقله المثال على البيت دليل على أنهما غيران. وقال أبو المعالي المبادلة هل هي بيع؟ فيه روايتان. اقرأ المثل من أول ولا يعقد. لا، ثبت مبادلة. ومتى نقص النصاب؟ متى نقص النصاب ببعض الحول أو باعه أو أبدل له بغير جنسه أو أبدله بغير جنسه أو باعه أو أبدله بغير جنسه. كلمة أبدله من المبادلة، هل المبادلة غير البيع أو هي البيع؟ يقول لما كان المصنف رحمه الله عطف المبادلة على البيع دل على أنهما غيران، فاختلفوا في ذلك. والصواب أن المبادلة بيع، لأن الذي يبيع لا يشترط أن يسمى بايعا أن يكون قدم الذهب والفضة، يسموها المقايضة في عرف التجار. لو قايضه ملحا بطعام آخر كلاهما بائع وكلاهما مشتري تسمى مبادلة. والصواب إنما عطفها تفننا في العبارة، وإذ المبادلة والبيع بمعنى واحد. معنى ثم ذكر نقصه في جواز إبدال المصحف لبيعه. أراد أن يبين أن المصنف رحمه الله لما استعمل المبادلة بمعنى غير البيع قال نعم، لأن جاء نص عن الإمام قال لا يجوز بيع المصحف ويجوز المبادلة به، دل على أن المبادلة غير البيع. فهم هذا؟ نعم. وقول أحمد المعاقاة بيع والمبادلة معاقاة، وبعض أصحابنا أثر بالبيع وبعض بالإبداع، ودليله يقتضي التسوية. لا ينقطع الحول في أموال الطيارة لئلا يفضي إلى سقوطها فيما ينوي ووقوفها في غيره، والأخرى يقتضي العقد. لا ينقطع الحول في أموال الطيارة صرفية، يعني في حول العملات إلى عملات أخرى. وقلنا أن ما يجب فيه الزكاة من الأموال إذا انقطع عنها الحول إذا بدلت بغيرها أو بيعت انقطع حولها. فقال الصارف لا ينقطع حوله. لما لا ينقطع حوله؟ يعني بدل ما لماذا؟ هذا عللها بتعليل، قال لأن لو قلنا للصارف أنك إذا أردت الدنانير بدولارات أو الذهب بفضة أو العملات السعودية باللبنانية أو غيره فينقطع حول المال الذي عندك بمجرد المبادرة أنك استبدلت هذا بهذا، فهذا عمله طيلة العام، فلا يبقى معه مال يمر عليه حول، فمعناه لا تجي عليه الزكاة. وقال نستثني من القاعدة هذه، عرفنا؟ ما معنى الاستثناء من القاعدة؟ القاعدة حكم كلي يجري على جميع الأمور الجزئية التي تندرج تحت هذه القاعدة. إذا قال الحول شرط في وجوب الزكاة وينقطع الحول بما ينقص النصاب، والذي ينقص النصاب ما هو؟ بيع أو مبادلة أو تلف، واضح؟ كل ما ينقص النصاب يبطل الحول إلا الصيارف. فكلمة إلا استثناء معناها خرجنا من هذه القاعدة إلا ما خرجناها، ولذلك يعمد بعض الفقهاء إلى وضع كتاب في الاستثناءات، يقول هذه مستثنى من هذه، أو هذا الحكم كلي مستثنى منه كذا وكذا وكذا وكذا. والصحيح أن القاعدة إذا كان الشرعية عن الله سبحانه وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون فيها استثناء على الإطلاق، وما جاء مما يخالف هذه القاعدة في ظاهرها فهو أصل مستقل، أصل مستقل، حكم مستقل تماما، ما هو تبع القاعدة هذه. وإن كان من كلام الآدميين هم استنبطوا هذه القاعدة، وإن قالوا أنها من الشرع لكن أخطأوا في نسبتها للشرع، وإن ظهر فيها استثناءات فهو من خطأهم في أن جعلوها كلية ليس القاعدة. ضبطنا هذه؟ والآن عندنا هذا الاستثناء، إما أن نقول القاعدة خطأ أو نقول القاعدة الكلية صحيحة. ما هي القاعدة؟ كل مال ما بلغ نصابا ومر عليه الحول وجب فيه الزكاة، فإن نقص عن الحول ببيع أو كذا أو كذا بطلت لم تجب الزكاة، ولا بد من استئناف حول جديد إلا أموال من؟ الصيارف. قلنا القاعدة صحيحة، هذا صحيح، لكن الاستثناء ليس بصحيح، قاعدة شرعية لا بد من حول، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من فعله اللهم صل. إذن أموال الصيارفة لا تزكى ولا تزكى؟ نقول تزكى. لو اعترضوا علينا بأنه لم يحل عليها الحول نقول نحن قررنا أن من أبدل مالا بجنسه فلا ينقص الحول ولا ينقطع، وهذه العملات الدولارات والجنيهات وما إلى ذلك الليرات والنقود تسمى أثمان، يطلق عليه الأثمان جنس واحد، الأثمان جنس. والعلة الصحيح أن العلة الذهب والفضة الثمنية، وكل ما عده الناس ثمن يتعاملون به فيجري فيه الربا، كل ما عده الناس ثمن في الأسواق يتباعون به وكان ثمن فيجري فيه الربا، العلة فيه الثمنية، ولذلك ما استثناناها من القاعدة، فإنما كان الحكم فيه لأنه جنس واحد. واضح؟ فنأمره بإخراج الزكاة لأنه انقطع عنه الحول، لا لأنه خارج عن القاعدة. نستدعي بهذا الخبر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم تسليما.